ودافعا لعمر رضي الله عنه وارضاه الى ان يقتل حاضر الصراع. وقال انه يخشى ايضا ان يحصل قتل غيرهم فيكون القرآن في صدورهم فيضيع منه شيء، فأراد أن يحفظ وأن يكتب وأن يدون وأن يجمع في مكان واحد حتى إذا فقد حملته أو أحد من حملته لا يفقد بفقدهم، وإنما يكون مكتوبا ومدونا. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه طلب من زيد أن يقوم بهذه المهمة، وتحدث زيد عن ضخامة المسؤولية وعظم الأمانة التي كلف إياها، وقال إنهم لو كلفوني نقل جبل لكان أهون علي مما كلفوني إياه، لأن المهمة شاقة والمهمة عظيمة لأنها تتعلق بكتاب الله عز وجل، فهي عظيمة ومهمة من ناحية الحفظ ولكنها شاقة وعظيمة أيضا من جهة ثقل المسؤولية وثقل الأمانة لأنها تتعلق بكتاب الله عز وجل. ثم إنه راجع أبا بكر وقال كيف تفعل شيئا ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال إن في ذلك خير، نفس الجواب الذي قاله عمر له، اقتنع. ثم عرض على زيد أن يقوم بهذه المهمة وراجعه كما راجع أبو بكر عمر رضي الله عنه عن الجميع، فأجابه أبو بكر فقال إنه خير، لأن هذا الذي كلف فيه أبو بكر زيد بن ثابت إنما هو خير، وإنما فيه مصلحة عظيمة، وإنها تتعلق بحفظ كتاب الله عز وجل، بل هذا من تحقيق قول الله عز وجل إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا تحقيق وامتثال وتطبيق لهذا الإخبار الذي أخبر الله تعالى به عن القرآن، وأن الله تعالى تكفل بحفظه، وإن هذا من حفظه، لأن هذا العمل الذي قام به الصديق إنما هو تحقيق وتنفيذ وقيام بما يقتضيه الوعد والأخبار من الله عز وجل بأنه حافظ لهذا القرآن الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ زيد بالمهمة، فقام يجمع القرآن من مختلف الأشياء التي كان مكتوبا عليها، من الأشياء التي كتب عليها، سواء كان مكتوبا على ألواح أو على الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال، يعني كل شيء سواء كان محفوظا بالصدور أو مكتوبا على هذه الوسائل وهذه الأشياء اللي كانت موجودة في زمانهم، فإنه جمعه من هنا ومن هنا ومن هنا حتى جعله في مكان في صحف معينة. فكانت عند أبي بكر ثم عمر ثم عند حفصة، ثم في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه طلبها من حفصة وجمع القرآن بالمصحف الذي كتب منه نسخا ووزعها، ثم أحرق ما سوى ذلك حتى لا يلتبس على الناس القرآن. فكان من مهمة زيد، وهذا هو المقصود، كان مما حصل لزيد، وهذا هو الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا، أن هذه الآية أو هاتين الآيتين من آخر سورة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والآية التي بعدها كان وجدها عند خارجة أو أبي خارجة على خزيمة، هو أبي خزيمة

هذا الإنفاق وهذا الإحسان وهذا الإعطاء الذي حصل وهذا الرزق الذي حصل للناس لم ينقص مما في مما في يده شيئا، لأن يد الله ملأ وهي سحاء أن يعطي ويتفضل ويتكرم بالجود والعطاء في الليل والنهار ولا تنقص خزائنه. وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الآخر حديث أبي ذر الذي فيه أن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله عز وجل يجود بالعطاء ومنذ خلق السماوات والأرض وهو يجود ويتكرم ولا ينقص ذلك مما عنده شيء، لأنه الغني الحميد الذي لا تنقص خزائنه ويده سحاء الليل والنهار، سحاء في الليل والنهار وفي العطاء يعطي ويتفضل ويجود ولا ينقص مما في خزائنه شيء. وكان عرشه على الماء وهذا محل الشاهد، يعني هذا الذي من أجله أورد هذا الحديث في هذا الموضع، لأن هذه الآية وكان عرشه على الماء وهذا الحديث فيه وكان عرشه على الماء، فمن أجل هذا أورد ذلك. يدق ملأ لا تغير هذا بيان أنه ينفق، ومع ذلك هذا الإنفاق وهذا العطاء المتتابع والمتواصل الذي لا يتوقف ولا ينقطع لا ينقص مما في خزائنه شيء، يعني صحة يعني معناه بالعطاء دائما يعطي ويتفضل، ومع ذلك يده ملأ لا تنقص. هو موضح مبين لكونها لا تغيرها النفقة ولا يغيرها العطاء والإحسان. بيده الميزان يخفض ويرفع، يخفض من شاء ويرفع من شاء، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال باب: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي إلى أهل مدين، لأن مدين بلد، ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية والعير. وراءكم قهريا يقول لم تلتفتوا إليه، ويقال إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا، والظهري ها هنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به أرازلنا سقاطنا. إجرامي هو مصدر من أجرمت، وبعضهم يقول جرمت. الفلك والفلك قال الفلك والفلك واحد، وهي السفينة والسفن، مجراها مدفعها، وهو مصدر أجريت. وأرسيت حبس ويقرأ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، هذا جمع لأنه رجع ضمير جمع بقوله وجرينا بهم. الفلك غير السكين. قال والفلك السكون بفتح الضم الفائي وفتحها. I got it.